بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآية الكريمة تدل على أن العطاء من الله جل وعلا، وأن المنع من الله جل وعلا، وأنه ليس بالقدرة على الكسب والعمل والحركة. إن ربك يبسط الرزق، يعطي ويتفضل بالعطاء الجزيل لمن يشاء، يبسطه يعطيه عطاء جزيلا لا يستطيع أن يكسبه هو بقدرته ولا بجاهه ولا بعمله، ويقدر ويضيق على من شاء في الرزق لحكمة بالغة. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو يعطي جل وعلا لحكمة ويمنع لحكمة. إن من العباد من لا يصلح له إلا الغنى، ولو ضيق عليه في دنياه لفسد عليه دينه. وإن من العباد من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغني لفسد عليه دينه، كما جاء في الحديث بمعنى هذا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو يعطي العبد لحكمة ويمنعه لحكمة جل وعلا، وليس عطاؤه لأجل جاه الرجل أو قدرته في التصرف، بل قد يتصرف العبد تصرفا خاطئا ويتصرف الآخر تصرفا حسنا. إن ربك يبسط الرزق، يعطي العطاء الجزيل لمن يشاء ويقدر، يضيق يعطي يبسط، البسط هو التوسع عليه في المال، والقدر القدر التضييق، ويقدر يضيق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو يعلم حالهم جل وعلا، من العباد من يعطيه العطاء الجزيل وهو مصر على المعصية، ومن العباد من يعطيه العطاء الجزيل وهو مقيم على الطاعة. وإن من العباد من يفقره وهو أحب إليه من غيره، ومن العباد من يفقره وهو يبغضه سبحانه وتعالى. فالغنى لحكمة يصرفها الله جل وعلا لمن شاء، والفقر لحكمة يصرفها الله لمن يشاء. وقد يكون الغنى دليل على محبة الله لعبده، ويسع الله لعبده في الرزق، كما جاء عن سعد بن معاذ رضي الله بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا ربي إن الرزق القليل لا يكفيني، ووسع علي في رزقي. وكان موسعا عليه في رزقه، وكان يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جحفة طعام مملوءة بالطعام يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي إليه من المسلمين. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فلا يليق بالعبد إذا رأى الرجل ضيق عليه في رزقه أن يقول: هذا لا يستحق، هذا مطيع لله جل وعلا. وقد يضيق عليه وهو مطيع، ويضيق عليه وهو عاصي، وقد يوسع عليه وهو مطيع، ويوسع عليه وهو عاصي. فالعطاء والمنع بيد الله جل وعلا لحكمة. قد يكون العطاء نعمة، وقد يكون عقوبة، وقد يكون العطاء والمنع والحرمان نعمة، وقد يكون عقاب. فهو جل وعلا أعلم بمن يصلح للغنى، وأعلم من يصلح للفقر. الواجب على العبد أن يسأل الله جل وعلا أن يجعل غناه عونا له على طاعته، لأن من الغنى من الناس من يغتني فيبطر ويفسق ويتلف المال في غير وجهه، ومنهم من يفتقر فيجزع ويتأثر ويتسخط ويقول: أنا أفضل من فلان، كيف وسع على فلان وأنا ضيق علي. فالله جل وعلا يضيق لحكمة ويوسع لحكمة، وعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له، فإن أعطي شكر وإن ابتلي صبر، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، لا أبالي أيهما ركبت، إن اقتنيت حمدت الله جل وعلا وصرفت النعمة في طاعة الله، وإن افتقرت صبرت واحتسبت ورضيت ما قسم الله لي. فقوله مطيتان يعني توصلان إلى الآخرة، توصلان إلى الجنة، أو توصلان إلى النار والعياذ بالله. نعم. يقول تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا بصيرا بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر، كما جاء في الحديث: إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. يعني لو أغناه الله جل وعلا لحصل منه البطر والتكبر والترفع واستعمال النعمة في سخط الله جل وعلا. نعم. وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. يتسخط إذا أفتقر تسخط وجزع، لكنه العاقل يصبر ويرضى بما يعطيه الله. إن أعطاه الله الله الغنى واسى منه وأعطى منه إخوانه وصبر واحتسب وأنفق منه في مرضاة الله، وإن أفقره الله جل وعلا رضي بذلك واحتسب وصبر وأكثر من حمد الله وشكره، فهو جل وعلا المحمود على كل حال، وهو يحمد في السراء والضراء. والمؤمن على كل خير مأجور، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر. الحمد لله رب العالمين. نعم. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة عياذا بالله. استدراجا سيرا في معصية الله على ما يعطيه الله عبده من الغنى. نعم. والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا. فالمؤمن يرضى بما يقسم الله له، وفي كل خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أعطي شكر وكان خيرا له، وإن افتقر أو مرض أو ساءت حاله صبر واحتسب وكان ذلك خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. جعل الله وإياكم من المؤمنين الشاكرين إذا أعطوا، الصابرين إذا ابتلوا. الله أعلم.